انزل السكينة في قلوبنا. اللهم انزع الرعب من افئدتنا. اللهم ثبت على الايمان اقدامنا. اللهم اجعل خير اعمالنا خاتمة وخير